إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. ولا يزال حديثنا موصولا عن صفة الصلاة، وكنا قد وصلنا إلى الحديث عن التشهد في الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الدعاء في التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المستمعون، وهذا دعاء عظيم يقوله كل مسلم في كل صلاة يصليها من فريضة أو نافلة، ويحسن بنا أن نقف مع المعاني التي تضمنها هذا الدعاء. فعندما يقول المصلي التحيات لله، التحيات جمع تحية، والتحية هي التعظيم، فكل لفظ يدل على التعظيم فهو تحية، وأل مفيدة للعموم وجمعت لاختلاف أنواعها، وأما أفرادها فلا حد لها، فهي تعني كل نوع من أنواع التحيات فهو لله عز وجل. واللام هنا للاستحقاق والاختصاص، فلا يستحق التحيات على الإطلاق إلا الله عز وجل، ولا أحد يحيى على الإطلاق إلا الله عز وجل. وأما إذا حيى إنسان إنسانا على سبيل الخصوص فلا بأس به، فلو قلت لإنسان لك تحياتي أو مع التحية فلا بأس بذلك. يقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولكن التحيات على سبيل العموم والكمال لا تكون إلا لله عز وجل. وقولنا والصلوات أي لله سبحانه، وهو شامل لكل ما يطلق عليه صلاة شرعا أو لغة. فالصلوات كلها لله تعالى حقا واستحقاقا، لا أحد يستحقها، وليست حقا لأحد سوى الله عز وجل. والدعاء أيضا حق واستحقاق لله سبحانه، كما قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فكل الصلوات فرضها ونفلها لله سبحانه، وكل الأدعية لله عز وجل. وقولنا والطيبات، الطيبات لها معنيان: المعنى الأول ما يتعلق بالله تعالى، والمعنى الثاني ما يتعلق بأفعال العباد. أما ما يتعلق بالله تعالى فلله من الأوصاف أطيبها، ومن الأفعال أطيبها، ومن الأقوال أطيبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقول إلا الطيب، ولا يفعل إلا الطيب، ولا يتصف إلا بالطيب. فهو طيب في كل شيء، في ذاته وصفاته وأفعاله. وله عز وجل من أعمال العباد القولية والفعلية الطيب، فإن الطيب لا يليق به إلا الطيب، ولا يقدم له إلا الطيب. وقد قال عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالله سبحانه له الأوصاف العليا وله المثل الأعلى، فلا يمكن أن يكون في أوصافه أو أفعاله أو أقواله ما ليس بطيب، بل كل أفعاله وأقواله وصفاته كلها طيبة. وأما ما يصدر من الخلق فمنه ما هو طيب ومنه ما هو خبيث، والذي يصعد إلى الله تعالى ويرفع إلى الله الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأما ما ليس بطيب فهو إلى الأرض ولا يصعد إلى السماء. ثم في قول المصلي: السلام عليك أيها النبي. السلام اسم مصدر سلم بمعنى التسليم، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمعنى التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم أننا ندعو له بالسلامة من كل آفة. فإن قال قائل: هذا الدعاء يكون في حياته عليه الصلاة والسلام واضحا، ولكن بعد مماته كيف ندعو له بالسلامة وقد مات؟ فالجواب: ليس الدعاء بالسلامة مقصورا في حال الحياة، فهناك أهوال يوم القيامة. ولهذا كان دعاء الرسل عليهم الصلاة والسلام عند العبور على الصراط: اللهم سلم اللهم سلم. فلا ينتهي المرء من المخاوف والآفات بمجرد موته. وقال بعض أهل العلم: إن السلام عليه يشمل كذلك السلام على شرعه وسنته وسلامتها من أن تنالها أيدي العابثين، كما قال العلماء في قول الله سبحانه: فردوه إلى الله والرسول. قالوا: الرد إليه يكون في حياته ويكون إلى سنته بعد وفاته. وعندما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي، هو دعاء تدعو بأن الله تعالى يسلمه، فهو خبر بمعنى الدعاء، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس كخطاب الناس بعضهم بعضا، لأنه لو كان كذلك لبطلت الصلاة به، لأن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، ولأنه لو كان كذلك لجهر به الصحابة حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رد عليه الصلاة والسلام كما كان كذلك عند ملاقاتهم إياه. ولكن هذا هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم، قال: لقوة استحضارك للرسول عليه الصلاة والسلام حين السلام عليه كأنه أمامك تخاطبه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون السلام عليك وهو لا يسمعهم، ويقولون السلام عليك وهم في بلد وهو في بلد آخر، ونحن نقول السلام عليك ونحن في بلد غير بلده وفي عصر غير عصره. وأما ما جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وهو من اجتهاداته التي خالفه فيها من هو أعلم منه، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الناس التشهد، وعلمهم أن يقولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما روى ذلك الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح. وقال ذلك عمر بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم وأقروه على ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أمته، حتى إنه كان يعلم ابن مسعود وكفه بين كفيه من أجل أن يستحضر هذا اللفظ، وكان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، وهو عليه الصلاة والسلام يعلم بأنه سوف يموت، ولم يقل بعد موتي قولوا السلام على النبي، بل علمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن بلفظها. وعندما نقول أيها النبي، هذا منادى حذفت منه ياء النداء، والأصل يا أيها النبي. ورحمة الله وبركاته، الرحمة معطوفة على السلام، والمعنى ورحمة الله عليك. والرحمة إذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام فالمراد بها ما يحصل به المطلوب. ويكون المراد بالمغفرة والسلام ما يزول به المرهوب. وأما إن أفردت الرحمة شملت الأمرين جميعا. فأنت بعد أن دعوت للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلام دعوت له بالرحمة ليزول عنه المرهوب ويحصل له المطلوب. وإنما بدأ بالسلام قبل الرحمة، لأنه كما يقال التخلية قبل التحلية، فالتخلية السلامة من النقائص، والتحلية ذكر الأوصاف الكاملة. فنبدأ بطلب السلامة أولا ثم بطلب الرحمة. وبركاته جمع بركة، وهي الخير الكثير الثابت، وأصلها من بركة الماء، وهي مجتمع الماء الكثير الثابت. والبركة هي النماء والزيادة في كل شيء من الخير. والبركات التي للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في حياته وبعد مماته. أما في حياته ففي عمله وفي طعامه وكسوته وأهله وغير ذلك. وأما البركة بعد موته فبكثرة أتباعه عليه الصلاة والسلام وكثرة عمل أتباعه، لأن كل عمل صالح يفعله أتباعه فله مثل أجورهم إلى يوم القيامة. أيها الإخوة المستمعون، ونستكمل شرح هذا الدعاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.